إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كما وعدتكم في هذه الليلة أن يكون الحديث عن آيات الصيام في هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة، فالله تبارك وتعالى قد ذكر حكم القصاص، ثم بعد ذلك ذكر حكم الوصية، ذكر بعدهما أنه كتب علينا الصيام، فجاء هذا الحكم بعد هذه الأحكام. وهذه السورة كما هو معلوم سورة هي أطول سور القرآن، وهي مشتملة على كثير من الأحكام، وأول الأحكام التي ذكرت فيها هو ما يتصل بالقبلة والتوجه إلى بيت الله الحرام. الله تبارك وتعالى يقول في أول هذه الآيات مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهذا النداء وجهه الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وذلك أن الصيام لا يصح إلا ممن حقق الإيمان. ونحن نعلم أن شروط قبول العمل ثلاثة: أولها الإيمان، التوحيد، وثانيها الإخلاص لله عز وجل، ألا يكون مرائيا ولا مسمعا بهذا العمل فإن ذلك يبطله. الشرط الثالث هو الاتباع، والله تبارك وتعالى يقول في أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فذكر الإيمان وذكر الأعمال الصالحة، والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا صوابا، يعني موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بمبتدع. ويقول في آخر هذه السورة، سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا كله يتضمن هذه الشروط الثلاثة لقبول الأعمال، فوجه الخطاب للمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا. فلو صام الكافر فإن ذلك لا يصح منه، بصرف النظر عن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. والعلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسألة في كتب الأصول، فبعضهم يقول إنهم مخاطبون، ولكن لو جاءوا بها لم يصح إلا بالإيمان والدخول في الإسلام. ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يترتب على هذه المخاطبة، فبعضهم قال يترتب عليها أثر في الدنيا، وبعضهم قال يترتب عليها أثر في الآخرة فحسب، وذلك أنه يضاعف عليهم العذاب، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ في النار. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فذكروا ترك الصلاة وترك إطعام المسكين، وهذه كلها أعمال خاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان. على كل حال، فالمؤمنون هم المتأهلون للقبول عن الله عز وجل، ولا تصح هذه العبادات إلا بعد تحقيق الإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب لأهل الإيمان فيه دلالات على تأكيد ما بعده وعلى أهميته، وهو هذا المذكور الذي هو الصوم، وذلك من جهات عدة: أن الله تبارك وتعالى كرر ذكر المنادى مرتين، أي ثم قال: الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فالذين آمنوا مفسر لأي، فذكره مرتين اثنتين، ثم إنه أوضح هذا المبهم في أي، أوضحه وبينه بقوله الذين آمنوا، ثم إن الله تبارك وتعالى عرف أي هذه بالإضافة إلى المعرفة الضمير الهاء أيها، ثم بعد ذلك بما بعده من قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا، ثم إن النداء أيضا يا، هذا فيه لفت لنظر المخاطب وفيه تنبيه له، فإذا نودي قل يا زيد التفت ونظر وأنصت وشنف سمعه ليعرف ما يخاطب به. ثم إن هذا النداء لأهل الإيمان خاصة يدل على أن هذا العمل الذي هو الصيام أنه من الإيمان ومن أعظم دعائمه وأصوله وأركانه، فيفهم منه أن الذي يصوم هو المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن إيمانكم يقتضي أن تصوموا، فترك الصيام خلاف الإيمان، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم وأهميته وأنه ركن من أركان الإسلام، وجاء ذلك في عدد من الأحاديث، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه أركان الإسلام الخمسة. وجاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، يعني يسمع صوته عاليا مرتفعا لكن لا يفهم ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. المقصود أيها الأحبة أن الصوم من أعظم دعائم الإيمان، فهو ركن من أركان الإسلام، وقد اختلف أهل العلم في من تركه تكاسلا بعد اتفاقهم على أن من تركه جحدا فإنه يكفر، أما من تركه أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج وهو قادر على ذلك لكنه تركه تهاونا، فإن من أهل العلم من قال بأنه يكفر بترك واحد من هذه الأركان الأربعة، وكلام أهل العلم وخلافهم فيها متفاوت، فعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة كفر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل المانعين للزكاة وسماهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالمرتدين، مع أن من هؤلاء من كان يترك الزكاة شحا وبخلا لا جحدا، ومع ذلك كأنهم سووا بينهم في الحكم. على كل حال من ترك الصيام تهاونا وتكاسلا فإنه على خطر عظيم، فهذا ركن من أركان الإسلام، ومن أهل العلم من يرى أنه يخرج بذلك من الملة. ثم إن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب موجه إلينا، فاللائق بالمؤمن أن يتطلع إلى ما يذكر بعده، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالمؤمن يقبل عن الله جل جلاله ويتلقى عنه ويمتثل، فإن إيمانه يقتضي ذلك. ما معنى كون الإنسان مؤمن؟ حينما يقول أسلمت معنى ذلك أنه أسلم قلبه وجوارحه ولسانه لربه ومليكه وخالقه تبارك وتعالى. وحينما يكون مؤمنا فإن ذلك يعني أنه يخضع وينقاد، لأن الإيمان أصله في كلام العرب هو التصديق الانقيادي، بمعنى الإقرار والإذعان والقبول والانقياد، فينقاد لله عز وجل، أن ينقاد قلبه وأن تنقاد جوارحه فيكون قابلا عن ربه جل جلاله، ممتثلا، سامعا، مطيعا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يستجيب ويسارع ويبادر، فإن ذلك حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتب يدل على الوجوب، فإن من العبارات الدالة على الإيجاب الكتب: كتب عليكم كذا، أي أوجبه الله عليكم. ومن العبارات الدالة عليه ما ذكر بعده: عليكم، إذا قيل عليك كذا بمعنى أنه يلزمك. فهاتان دلالتان على الوجوب في هذه الجملة: التعبير بالكتب والتعبير بقوله عليكم. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد جملة من الألفاظ الشرعية التي تدل على الوجوب، منها هذه التي جاءت في هذه الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام. وبني الفعل هنا للمجهول كتب، من الذي كتب؟ هو الله تبارك وتعالى. وأبهم هنا لأنه معلوم، لأن التشريع إنما يكون من قبل الله وحده لا شريك له، لا يملك أحد حق التشريع، إنما يتلقى ذلك عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يشرع، الذي يملك التشريع، هو الله وحده. وقد أنكر الله عز وجل على المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز لأحد أن يجعل من نفسه مشرعا يبتدع ويبتكر ويخترع بعض الأذكار أو العبادات أو التشريعات في أي باب من الأبواب في الأحكام وغيرها، أن يشرع ذلك من عند نفسه، فإنه يكون منازعا لله تبارك وتعالى في هذه الخاصية. واليوم تجد من الناس إما لجهله وإما لانحرافه يجد ويجتهد أحيانا لابتكار أشياء، لا سيما مع هذه الوسائط والوسائل الحديثة، عن طريق رسائل الجوال وعن طريق النشر عبر الشبكة وغير ذلك، فتجد أحيانا بعض الأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان تقال في وقت كذا أو في حال كذا أو إذا دخل شهر رمضان فقل كذا وكذا وكذا وتنشر. أحيانا يتحير الإنسان، يقول: ربما كتب ذلك بعض أهل الضلال والبدع من الرافضة ونحوهم، ثم راج وانتشر لدى كثير من جهلة أهل السنة، ثم أنشر تؤجر، فينشرون مثل هذه البدع والضلالات، وهذا لا يجوز. فينبغي الإنسان يلتزم العبادات والأذكار والأوراد الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يتلقى من أحد التشريع. بعض الناس جعلوا من بعض البشر مشرعين، ولربما ادعوا لبعضهم العصمة، أن هؤلاء من أئمة ادعوهم أو نحو ذلك، أنهم قد عصموا من الخطأ والزلل والوهم وما إلى ذلك، وأعطوهم من خصائص الربوبية الشيء الكثير، فصاروا يتلقون عنهم التشريعات، بل صاروا يكذبون ويلفقون عليهم أشياء كثيرة جدا، حتى جاءوا بدين آخر غير دين المسلمين يتعبدون الله عز وجل به، فضلوا في باب العقائد وضلوا في باب العبادات والأمور العملية. فإذا عرف المؤمن أن الله تبارك وتعالى هو المشرع فإنه لا يجترئ عليه فيخترع عبادة من العبادات يتعبد بها أو أنه يطالب الآخرين بذلك، كما أنه لا يتلقى عن غير الشارع فلا يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع. كتب عليكم الصيام. الصيام أصله في كلام العرب الإمساك، يقال صامت الريح أي أنها بقيت ساكنة لا حراك لها، ويقال للصمت صوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا يقال صام النهار أي اعتدل، ويقال أيضا مصام الشمس إذا استوت في منتصف السماء، إذا صارت في كبد السماء. وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمفطرات متنوعة منها ما يدخل كالطعام والشراب وما في معناهما، ومنها ما يخرج كالقي عمدا والمني والحجامة وما في معناها كالفصد وإخراج الدم الكثير عمدا، فإن ذلك يفطر. فهذان نوعان، والثالث هو الجماع. هذه مفطرات ثلاث بنية، لأنه لو أمسك من غير نية فإن ذلك لا ينفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وفي صوم رمضان لا بد من تبييته من الليل، ولا يصح من النهار إلا في حالات معينة، وذلك كمن أسلم في النهار فإن الأرجح أنه يمسك، وأن ذلك يجزئه وأنه لا يقضي ولو أكل أو شرب قبله. وكذلك من لم يبلغه رمضان إلا في النهار فإنه يمسك، وهكذا من كان في غيبوبة أو نحو ذلك فأفاق في النهار فإنه يمسك، والراجح أنه لا قضاء عليه. أما في الحالات المعتادة أن يكون الإنسان ذاكرا عالما بالصوم بدخول الشهر صحيحا فإنه يجب عليه الإمساك، حتى لو علم أن عذرا يطرأ عليه في النهار، كالذي يعلم أنه سيسافر في النهار، أو تعلم المرأة أنها ستحيض من الغد، يعلم أنه سيعمل عملية جراحية من الغد، فإنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، فإنه ينوي الصوم ثم عندئذ له أن يفطر إذا كان ذلك من الأعذار التي يرخص له فيها أن يفطر. فهذه حقيقة الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا أرى حاجة للتطويل في الكلام على هذا المعنى. وتمامه أن يصوم الإنسان عن معصية الله عز وجل، أن يجتنب المحظورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ولا شرابه، فدل ذلك على أنه يؤثر في الصوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال الصوم جنة ما لم يخرقه بالغيبة، جنة كجنة المقاتل الترس، ما لم يخرقه بالغيبة، فدل على أن الغيبة تؤثر في الصوم، بل ذهب بعض أهل العلم كابن حزم إلى أن ذلك يفطر وأن صومه يبطل، لكن ذلك فيه نظر والجمهور على خلافه، ولكنه ينقصه، لا شك أنه يؤثر في صومه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا التشبيه كما كتب يرجع إلى أي شيء؟ هو تشبيه في ماذا؟ من أهل العلم من يقول إن ذلك يرجع إلى وقت الصوم وقدره، هل الذي كتب على الذين من قبلنا رمضان، أو الذي كتب على الذين من قبلنا يوم واحد أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أو أن الذي كتب عليهم أن يصوموا شهرا كاملا بصرف النظر عن هذا الشهر هل هو رمضان أو غير رمضان. فالمقصود أن هؤلاء يقولون بأن التشبيه يرجع إلى قدر الصوم وإلى وقته، قال به جماعة من السلف كالشعبي وقتاده، وذهب إلى ذلك أيضا أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله على خلاف بينهم كما سبق. فبن جرير رحمه الله يقول إن هذا المقدار والوقت الذي فرض على الذين من قبلنا هو شهر رمضان على كل الأمم السابقة أو على بعضهم كاليهود أو اليهود والنصارى أو أهل الكتاب كما سيأتي. وبعضهم يقول إنه كان قد كتب على النصارى أن يصوموا شهرا، هذا أصل الفرض عليهم، فزاد أحبارهم عليه 10 أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله عز وجل أن يزيد في صومهم 10 أيام، فصار ذلك 50 يوما، فشق ذلك عليهم فنقلوه إلى الربيع. وقيل إنهم احتاطوا، كتب عليهم أن يصوموا شهرا فاحتاطوا فصاروا يصومون يوما قبله ويوما بعده للاحتياط، وهكذا زادوا على 30 قرنا بعد قرن، يعني كل ما جاء قرن قالوا نزيد يوما قبله ويوما بعده حتى بلغ ذلك 50 يوما. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ونهانا أن نتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم، فإن ذلك من أجل سد هذه الذريعة لئلا يزاد في الفرض. فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي، يعني كما سيأتي إن شاء الله أن التوقيت الذي كانوا يوقتون به هو الأهلة، فرمضان يدور في الحر والربيع والخريف والشتاء، فوقتوه بالتوقيت الشمسي بحيث يبقى في فصل الاعتدال في الربيع لئلا يشق عليهم الصوم. ففي الشتاء الناس يجوعون، وفي الصيف يطول النهار ويعطشون، فجعلوه في وقت الاعتدال. وبعضهم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في أول الإسلام، 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، وأن الذين من قبلنا هم اليهود، ثم إن ذلك نسخ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أنه لا يعلم أن الذي كتب علينا أنه 4 أيام. نعم، قبل فرض رمضان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء، ثم نسخ فرضه وصار ذلك على سبيل الاستحباب، وفرض على الناس أن يصوموا رمضان. ولماذا خص هؤلاء اليهود؟ قالوا الذين من قبلكم أي اليهود، قالوا لأنهم أقرب في المدينة، يخالطونهم ويعرفون أحوالهم فذكروا لهم، لكن هذا لا دليل عليه. وبعض أهل العلم يقولون فرض على اليهود والنصارى صيام رمضان، فاليهود تركوه وصاموا يوما في السنة، زعموا أن الله نجى به موسى وأغرق فرعون، وأما النصارى فصاموا الشهر، ثم بعد ذلك صادف صومه حرا شديدا فحولوه إلى وقت لا يتغير فزادوا عليه 10 أيام. ثم اشتكى ملك من ملوكهم فنذر 7، يعني أن يزيد على صومهم، ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال ما بال هذه 3، فأتمه 50 يوما، قاله الحسن البصري رحمه الله. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فشرعوا لهم، فكما سبق أن التشريع إنما يكون من قبل الله وحده لا شريك له، لا الأحبار ولا الرهبان ولا العلماء ولا الملوك يشرع أحد منهم للناس. وقيل إن هذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم ليس في الوقت والمقدار، وإنما في أصل الفرض، فرض عليكم كما فرض عليهم الصوم بصرف النظر عن صومهم في توقيته وفي مقداره، وهذا لعله الأقرب والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إن ذلك يرجع إلى صفة الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان في أول الإسلام كصوم أهل الكتاب، الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فله أن يأكل ويشرب ما لم ينم إلى العشاء، فإن نام قبل أن يأكل أو يشرب فلا يأكل ولا يشرب إلى غروب الشمس اليوم الذي بعده، وأما إن لم ينم فله أن يأكل ويشرب إلى العشاء ثم يمسك بعد ذلك، ويحرم عليهم الجماع ليلة الصيام، ثم نسخ بعد ذلك بما ذكره الله عز وجل بعده من قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولا شك أن هذه الآية ناسخة كما سيأتي، لكن هل هي ناسخة لأول هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ فالذين قالوا نعم لأن التشبيه في الصفة قالوا هذا نسخ قرآن بقرآن، والذين قالوا بأن ذلك نسخ ولكن ليس لهذه الآية، لأن هذا التشبيه هو في أصل الفرض فقط ولم ينسخ، بصرف النظر عن الصفة والتوقيت والمقدار، قالوا إن قوله أحل لكم ليلة الصيام ناسخ لما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، حيث إن الصيام كان بتلك الصفة، يصوم من الفجر إلى غروب الشمس ثم يفطر بعد ذلك ويأكل ويشرب إلى العشاء ما لم ينم، ثم نسخ فصار له أن يأكل ويشرب وأحل لهم الجماع ليلة الصيام إلى الفجر، وسيأتي إيضاح ذلك بصورة أكثر عند الكلام على قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا قال به جماعة من السلف. وعلى كل حال ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة، ومن ذهب إلى هذا أبو عبيد القاسم ابن سلام، وممن ذهب إليه الحافظ بن كثير، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا بناء على أن التشبيه للصفة أو أن التشبيه في المقدار، مقدار الصيام، على القول بأنه كان 4 أيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أما من قال إن التشبيه للمقدار وأنه شهر وهو رمضان يقولون لا نسخ، وأما الذين يقولون التشبيه في الصفة فيقولون إنها منسوخة بقوله أحل لكم ليلة الصيام. ولو قال قائل إنه لا نسخ في أولها هنا، مع أنه وقع نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، وقع نسخ لما ثبت في السنة في صفة الصوم في أول الإسلام أو في أول ما فرض الصيام، وكذلك في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ففرض الصوم صوم رمضان نسخ ما كان قبله من فرض صوم عاشوراء، لأن ذلك كان واجبا على المسلمين في أول الأمر. أقف عند هذا ونكمل في الليلة الآتية، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.